الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب العقل والنقل 12 بعد 200. وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، وكانت على معانيه أدل. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه. وله سبحانه في كل لغة أسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99 كما في أحاديث أخر. 13 بعد 200. قول الشيخ وله في كل لغة أسماء، لأن الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل نزلت بغير العربية، وله فيها أسماء. إذن أسماء الله ليست محصورة في العربية، لكن ما جاء في القرآن وفي السنة من أسماء الله جاءت بالعربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي والرسول عربي. فيعلم بهذا أن العجم قد ينطقون بألفاظ يريدون بها، يعتبرونها من أسماء الله، يعتبرونها من أسماء الله. فإذا كانت معانيها مما يليق بالله قلنا لا بأس بها، وإذا كانت معانيها لا تليق بالله قلنا لا، هذه لا تكون من أسماء الله. نعم. يعني الله، ما هم ما يقولون أنها قول الله، ترجمتها إله. ويعنون بها من يعنون بها؟ الله. ما يعنون بها الصنم؟ لا. خلاص، إذن صحيح. هذا اسم الله، أو هذا اسم الإله عندهم في لغتهم. غيرهم. ولهذا الصحيح أنه يجوز الدعاء بغير العربية. نعم. وعند غيرهم خدي، يعني إله، لكنهم يقصدون الله. خلاص، هذا كلام واحد. نعم. أحسن الله إليكم. 13 بعد 200. إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا علم لها ولا قدرة ولا حياة، ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات، وذاتا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة، كان صريح العقل قاضيا بأن المتصفة بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، بل القابلة للاتصاف بها أكمل من ذات لا تتصف بهذه ولا تقبل الاتصاف بها. ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل كمال، وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات. وهذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الإثبات للصفات. فيقال: وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركة، ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل، ولا تأتي ولا تجي، ولا تقرب ولا تقبض، ولا تقبض ولا تطوي ولا تحدث شيئا بفعل يقوم بها، وذاتا تقدر على هذه الأفعال وتحدث الأشياء بفعل لها كانت هذه الذات أكمل، فإن تلك كالجمادات أو كالحي الزمن المجدع، والحي أكمل من الجمال من الجماد، والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنه. هذا آخر ما يسر الله نقله من كتاب العقل والنقل. قال رحمه الله: ومن كتاب منهاج السنة 214 هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشيع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد مماته. وإذا أمر أناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. 215 والقول كل ما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق. أحسن الله إليكم. والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة، لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق، فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 216 حسبك يا أخي، أحسن الله إليك، رحمه الله. هذه يقرر الشيخ دائما أن الرسل لا يأتون إلا بما تشهد به العقول، ولا يأتون بما تحيله العقول، فما تأتي به الرسل إما أن يكون في العقل لازما واجبا، وإما أن يكون جائزا على الأقل. وبهذا يبطل ما يزعمه أهل الكلام من التناقض بين العقل والنقل، وهذا هو الذي ضلوا به فتركوا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة تقديما للعقل على النقل، زاعمين أن ما جاء في القرآن والسنة يعارض العقل، فظلوا في زعمهم هذا وفي تقديم العقل مع ذلك. جمعوا بين باطلين: دعوة التعارض بين العقل والعقل، ثم دعوة تقديم العقل على النقل. نعم يا محمد، تفضل يا ابراهيم.